أبدي بسم الله خواق البرايا رب محمد ربنا رب البرية يا إله العرش يبغي في النبايا غيث دينك من جيوش البربرية غيث دينك من جيوش البربرية راحت الكعبة وخذوها من البداية وعقب احنا سلام صرنا جاهلية وتبعوها عاقنا وهذه النهاية لا شرف لا دين لا عدنا هوية لا شرف لا دين لا عدنا هوية وانتخيت بلعبة سيوف عرايا العرب شو جنهم ماتوا سوية الله لا يرضى على اخباث النوايا تدوا صاروا مع الكافر علي تدوا صاروا مع الكافر علي الله يقطعكم يا الانفوس الدنايا بغي الدولار بعتوها القضية شعركم والقوم وصلوا للثنايا طاح الظلمة يكاون عن ثنية طاح الظلمة يكاون عن ثنية نايمين وكل حرايركم سبايا إلى من إيران معاه اللمحوية ارموا أعقال العرب والشعرايا حيث شفتوا بابو غريب المسرحية حيث شفتوا بابو غريب المسرحية بعد لا تقول بالقرآن آية بري منا ومننا الكعبة برية احفظ التوراة بها لكم وصايا والذليل المثلكم يحفظ وصية والذليل المثلكم يحفظ وصية لا شهادة ولا عبادة ولا هداية والحكي بالدين بعيون قوية غير كار البوق ما عدكم هواية وصلت الحد الخوي اسلب خوية وصلت الحد الخوي اسلب خوية أنا فوق أمريكا كلها مستوايا وفوق كل أتباعها من السرسرية أنا مسلم غيرتي تبقى معايا لين ملك الموت ياتي بالمنية لين ملك الموت ياتي بالمنية ارجعي لله علام الخفايا منهج القرآن وسلاحي بديه والله ما نرفع لهم بيض الرواية لو تطول الحرب للفين نمية لو تطول الحرب للفين نمية قوم يا داعي الجهاد اعلن دعاية وانتخب شبان تضحك للمنية يلبسون حزامتي انت وشظايا وناذرين ارواحهم لله ضحية ناذرين ارواحهم لله ضحية هوسوا لعيون ذرفات الصبايا يا الله حي الموت بالعز يا الله حي المراجل واللي بيهم من حلايا طيور شلوى ومن بطن حرة أبية طيور شلوى ومن بطن حرة أبية قال من ديرة على حين الدهاية من أهل الفلوجة وأهل الخالدية بيض الله وجوهكم من غير ساية من عداكم محد يرد السبية من عداكم محد يرد السبية مثل سود الغاب من تمشي حفايا بليل ماطر والقمر ما بهم ضيا يلا حي انبارنا بطيبة تحايا من عدى الأنبار يستاهل تحية من عدى الأنبار يستاهل تحية لولاكم نظل مثل العمايا يقودنا الكافر شباب درت الضحية ما تخفيتوا بظلمات الزوايا ولا توكلتوا على دولة أجنبية لا توكلتوا على دولة أجنبية وانتوا سيف الله على رقاب الطغايا مرهف الحدين ضع ضربات قوية مضاف وعفاف وجاود وتقايا واثبت من جبال لو صارت ضبية واثبت من جبال لو صارت ضبية يوم بعد الدين من عدكم عقايا الخصم من الدم ما عدكم عطية الله أكبر من سلاح ابن البغايا الله أقوى من يهود وصفوية الله أقوى من يهود وصفوية ربي هز القاع شوف الناس آية وخسف بكل من يبيع أمه ونبيه حزام ناسف والجثث خلى شوايا جنة الله وتفعل الدنيا الردية جنة الله وتفعل الدنيا الردية